بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بالوضوء من النوم. وذكرنا أن أبا داود رحمه الله ذكر هذه الترجمة تحت كتاب الطهارة وباب في الوضوء من النوم، ثم ذكر جملة من هذه الروايات كما بيناها في المرات السابقة، وتوقفنا عند اختلاف العلماء في النوم، هل ينتقد الوضوء بالنوم أم لا ينتقد الوضوء بالنوم. وذكرنا أن الشارح ذكر هذه المذاهب التسعة. المذهب الأول كما ذكرنا أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال كان، وده كان المذهب الأول أنه يرى أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال كان، يبقى لم يفرق بين القليل والكثير ولم يفرق أيضا بين هيئات النائم، ولكن قال أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال كان، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال تقرير الاستدلال أن النوم لو كان ناقضا لما أقرهم الله سبحانه وتعالى عليه، ولا أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه في شأن النجاسة إن عليه. وبالتالي استندوا لتلك الرواية أن هذا الأمر صدر عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وأن هذا أمر لم يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم من حال الصحابة. قال أيضا: حتى لو خفى ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ينزل الوحي على النبي حتى يبين له حكم هذه المسألة طالما كانت مناقضة للحكم الشرعي، وبالتالي يعني ده زمن نزول الوحي. فاستدلوا بهذه الرواية وعمموا الكلام، قال إذا النوم ليس بناقض على أي حال كان، سواء كان قليلا أو كثيرا أو على أي هيئة نام ذلك النائم. قلنا المذهب الثاني عكس المذهب الأول تماما، قال أن النوم ينقض بكل حال، القليل والكثير، قليل النوم وكثير النوم ناقض، وعلى أي هيئة وعلى أي هيئة كانت. يبقى نقول المذهب الثاني قلنا مختلف تماما عن المذهب الأول. الأول يقول أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال كان. المذهب الثاني يقول أن النوم ناقض الوضوء بكل حال، سواء كان قليل النوم أو كثير النوم، على أي هيئة كانت، فيبقى النائم ينتقد به الوضوء. واستدلوا برواية صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، لكن من غائط وبول ونوم. يبقى كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا على سفر ألا ينزعوا الخفاف 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبقى قلنا في حال اغتسال لا يجوز أن يغتسل والخفاف في الأقدام، ولكن لابد من إزالتها. أما في حالة إن هو ناقض من نواقض الوضوء يبقى بيتم المسح على الخفاف. قال: لكن من غائط وبول ونوم. وفي رواية أنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سفرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. قال: فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جمل ذلك النوم، فأشعر بذلك أنه من نواقض الوضوء، لسيما بعد جعل مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع. قالوا: فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض. قال وبحديث عليه وفيه: فمن نام فليتوضأ، ولم يفرق بين قليل النوم وكثير النوم. إن طبعا هنا استندهم على ما يسمى بدلالة الاقتران من المذهب الثاني ده، الذي قالوا أن النوم ينقض بكل حال، قليل النوم وكثير النوم على أي هيئة كانت، استدلوا برواية صفوان ابن عسال رضي الله عنه، ونستدلوا بما يسمى بدلالة الاقتران. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الغائط والبول والنوم، وقلنا أن النوم أن البول ناقد على أن البول ناقد والغائط أيضا ناقد، فقالوا أيضا أن الرواية اشتملت على الكلام عن النوم، وبالتالي بقى كما أن البول ناقد قليل أو كثير البول، الغائط ناقد قليل أو كثير الغائط، كذلك النوم ناقد، وأن الشارع لما أطلق ذلك الكلام يبقى يعم النوم بصفة عامة، ولم يفرق بين هيئات النائم، ولم يفرق بين القليل والكثير، وأن دي دلالة الاقتران اللي استند عليها أصحاب المذهب الثاني. وقلنا أن دلالة الاقتران عند العلماء ضعيفة، دلالة الاقتران عند العلماء ضعيفة، وبينا هذه المسألة من خلال قول الرب سبحانه وتعالى في حالة إخراج الزرع والثمار: كلوا من ثمري إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أن الأولى على الإباحة والثانية على الوجوب، وأن على الرغم أن هي اقترنه في رواية واحدة لكن لا يتساوي في الحكم، ولذلك قال العلماء أن دلالة الاقتران لا تفيد التسوية في الأحكام، دلالة الاقتران لا تفيد التسوية في الأحكام، ولذلك يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حق على كل مسلم، قال: ثلاث حق على كل مسلم، قال: غسل الجمعة والسواك وأن يمس من الطيب إن وجد. دي رواية من الروايات التي بيرويها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وهي من الروايات الصحيحة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حق على المسلم، يبقى حق كده على المسلم أن يفعل ذلك الأمر، قال: غسل الجمعة والسواك وأن يمس من الطيب إن وجد. فقالوا أن السواك مسنون إجماع على الإجماع، وطبعا بإضافة الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومس الطيب يوم الجمعة أيضا على الاستحباب، على الاستحباب، وبالتالي قالوا يبقى غسل الجمعة أيضا بدلالة الاقتران يبقى يكون مسنون. يبقى اللي قال أن غسل الجمعة مسنون يبقى قال بدلالة الاقتران في تلك الرواية: ثلاث حق على المسلم، يبقى غسل الجمعة والسواك وأن يمس من الطيب إن وجد. طبعا قلنا السواك ده مسنون كما بينا في الروايات لما تكلمنا عن حكم السواك، وكذلك أيضا إجماع أهل العلم على ذلك، وأيضا مس الطيب يوم الجمعة أيضا هذا على الاستحباب، قالوا بدلالة الاقتران يبقى غسل الجمعة على الاستحباب والنذر، على الاستحباب والنذر، يبقى ده بدلالة الاقتران، يبقى لما لفظة واحدة بتشتمل على أفراد من هذه الأمور يبقى في الحالة ديت يا ترى تاخد نفس الحكم ولا لا. فدايما نقول أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، ودلالة الاقتران لا تفيد التسوية كما بينا من خلال الآية التي ذكرناها. يبقى المذهب الأول لما استند على رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه نحى كل الروايات التي وردت في الكلام عن النوم، أن دايما أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن بيتم تجميع كل الروايات التي وردت تحت باب واحد، ويتم استخراج الحكم، وإلا حنعمل برواية ثم نقوم بعزل باقي الروايات التي وردت في شأن ذلك الحكم أو شأن ذلك الأمر الذي نتكلم بصدده. فرواية أنس بن مالك الأولى استند إليها أصحاب المذهب الأول أن النوم لا ينقض الوضوء بأي حال كان، استند رواية أنس، نقول لك رواية أنس دي مش هي الرواية الوحيدة التي وردت في الكلام عن النوم، هذه رواية صفوان بن عسال، هذه المذهب الثاني، قلنا يبقى المذهب الثاني قلنا مناقد الأول واستند رواية صفوان بن عسال، فكان لابد أن يكون في جمع بين الروايات التي وردت بصدد الكلام عن النوم. المذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليل النوم لا ينقض بحال، كثير النوم ينقض بكل حال وقليل النوم لا ينقض بحال. قال ولا يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقد، والكثير أيضا مظنة بخلاف القليل، إلا أنهم لم يذكروا قد القليل ولا الكثير حتى يعلم كلامهم بحقيقته. يعني قال إن المذهب الثالث قالوا إن كثير النوم بينقض بكل حال، يبقى بغض النظر أيضا عن إيه هيئة النائم، رغم إن إحنا هنعلم إن من المذهب الحق أن قليل النوم ليس بناقض، كثير النوم ناقض، إلا إن كان النائم نام وقد مكن المقعدة من الأرض حتى لو وجد منه كثير النوم. يبقى حتى لو وجد منه كثير النوم، قلنا الآن الصحابة رضي الله عنهم كان يسمع لهم الغطيط في النوم، قلنا معنى كده النوم تم الاستغراق، كثير النوم ده مظنة الحدث على أساس استغراق الإنسان في النوم، لكن يا ترى لو وجد منه استغراق هل بصفة عامة يبقى ناقض؟ نقول لو كان وجد منه استغراق مع تمكين المقعدة من الأرض يبقى هذا ليس بناقض. عشان كده نقول أن كثير النوم ناقض على كل حال، نقول كثير النوم ناقض إلا في حالة أن الإنسان نام وقد مكن المقعدة من الأرض، عند ذلك نأمن أنه لم يخرج الحدث، لأنه لو كان مستغرقا في نومه ووجد منه الحدث لمال على أحد الشقين، وأن حالة القاعد والممكن المقعدة من الأرض لا يخرج في تلك الحالة الريح إلا إن كان مال على أحد الشقين حتى يخرج الريح، ولكن طالما وجد على نفس الهيئة حتى لو سمع منه الغطيط يبقى هذا ليس بناقض كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا أنهم لم يذكروا قدر القليل والكثير، قدر القليل والكثير، طبعا هنا لما يكون ما أتاش تحديد أو حد للقليل والكثير عن طريق الشارع دايما بنرجع هذا الأمر إلى الأعراف، يبقى العرف أساسا هو الذي يحدد القليل والكثير، زي بالضبط كده عند الإمام أحمد رحمه الله أن الدم ناقض الوضوء للوضوء انفحش، قال النوم الدم ناقض الوضوء انفحش. طب يا ترى يعني كيف يكون فحش؟ قال نرجع بقى لأعراف الناس، إن كان في نظر الناس هذا كثير يبقى ده كثير، يبقى القلة والكثرة لو لم يرد التحديد عن طريق الشارع هنرجع فيه إلى إيه؟ أعراف الناس، إلى أعراف الناس، نقول هذه نفقة قليلة هذه نفقة كثيرة. طب يا ترى القلة والكثرة؟ يبقى نقول والله طالما أنه لم يأتي تحديد ووصف لذلك عن طريق الشارع أو تحديد عن طريق الشارع يبقى هنرجع عند ذلك على أعراف الناس، عند أعراف الناس ما هو حد القليل والكثير. المذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض الوضوء سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاء حينتقد الوضوء. قالوا هذا مذهب أبي حنيفة وداود، وقول الشافعي غريب قاله النووي، واستدلون بما أخرجه مالك عن عمر موقوفا إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، وبما أخرجه البياقي في المعرفة عن أبي هريرة موقوفا ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع. قال لا أثار وأحاديث أخرى تدل على ما ذهبوا إليه. يبقى قالوا لو نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد حلا ينتقد وضوء هذا الإنسان سواء كان الهيئة دي وجدت منه في الصلاة أو كان خارج الصلاة، وإن نام مضطجع مستلقين على قفاء حينتقد عند ذلك. يبقى كأنهم فرقوا بين هيئة النائم، النام مستلقيا أو مضطجعا يبقى حينتقد على كلام المذهب الرابع، أما إن وجد منه النوم ونام على هيئة من هيئات الصلاة سواء الهيئة دي وجدت منه في الصلاة أو خارج الصلاة قالوا هذا ليس بناقض للوضوء، واستدلوا إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، وهذا الأثر الذي ذكرناه. المذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، يبقى على العكس منه، قال لا ده نوم الراكع والساجد هو اللي حينتقد به، وقال ولعل وجه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقال، قلنا الآن هيئة الراكع أو الساجد هنجد أن وكأن هناك استعداد لخروج الخارج من الدبر، قلنا لأنه بينفتح الدبر عند الركوع وعند السجود، عند الركوع والسجود، قلنا يبقى دي هذه الهيئة نقول مظنة خروج الحدث، لأنها ينفتح معها الدبر، ينفتح معها الدبر، فيكون ده أساسا أيسر لخروج الريح. يبقى القول الأول قال إن هو هيئة الراكع أو الساجد أو القائم أو القاعد أي هيئة من الصلاة، يبقى غير لا ينتقد الوضوء بها. القول الخامس قال لا، ده الكلام ده هو لو نام على هيئة الراكع أو الساجد يبقى هذا هينتقد به الوضوء. قالوا لأن عند ذلك بتنفتح حلقة الدبر، فهذا أيسر في خروج الريح. المذهب السادس أن النوم ينقض إلا نوم الراكع والساجد، فاستدلوا بحديث إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي، روح عندي وهو ساجد لي، روح عندي وهو ساجد لي. قال هذا الحديث وإن كان خاصا بالسجود فقد قاسوا عليه الركوع، يبقى قالوا لا ده إلا نوم الراكع والساجد بس. طب جابوا منين الكلام ده؟ قالوا من هذه الرواية إذا نام العبد وهو ساجد الله تعالى يقول لملائكتي انظروا إلى عبدي، روحها عندي وهو ساجد لي، يبقى بيباهي الملائكة. لكن ده مش دليل على ان ايه نوم الساجد غير ناقض للوضوء، نقول ان هذا الانسان نام هو يعني يمارس الطاعة، نام هو يمارس الطاعة، فده بيمدح بهذا الامر، لكن مش معناها ان هو اساسا لا ينتقد الوضوء لو نام على تلك الحالة. لو نام على تلك الحالة هو نام هو في حال السجود، يبقى نقول ان حلقة الدبر تكون يعني أيسر ما يكون خروج الريح على تلك الحالة لانفتاح حلقة الدبر في حال السجود. ولكن قلنا مباهات الملائكة بذلك الأمر ليس معناه ما بيتكلمش على ناقض الوضوء ولا ناقض، لك بيتكلم على هيئة معينة نام عليها هذا الإنسان، نام هو يمارس الطاعة، نام هو يمارس الطاعة، وبالتالي كان يكابد المشقة ويحاول إذهاب النوم عنه، ولكن نام على هيئة الساجد وهو في صلاته وبيمارس الطاعة. فنقول أن الله تعالى يباهي الملائكة بهذا الإنسان، لكن ليس معناها أنه هذا لم ينتقد وضوء على تلك الحالة وقاسوا عليها الركوع. المذهب السابع أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، وروي أيضا عن أحمد ذكرنا ولعل وجه أن مظنة الانتقاد في السجود أشد منها في الركوع. المذهب الثامن أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، يعني قال والله لا يأدى هيئة أو نوم الساجد لو كان في الصلاة يبقى لا ينتقد، لو نام في الصلاة وهو ساجد لا ينتقد، لو كان على هيئة دي وهو خارج الصلاة يبقى ينتقد. طبعا هو قلنا تفريق ولكن لم يكن هناك يعني دليل على ذلك التفريق. قال المذهب التاسع أنه إذا كان نام جالسا ممكنا لمقعدا من الأرض لم ينتقد، وإلا انتقد سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، والنوم عنده ليس حدثا في نفسه، إنه دليل خروج الريح، إذا نام غير ممكن للمقعدة غلب على الظن خروج الريح، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة. قال إذا نام جالسا ممكنا مقعده من الأرض لم ينتقد، وإلا انتقد سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، والنوم عنده ليس حدثا في نفسه، النوم مش حدث في نفسه ولكن مظنة الحدث، وإنما دليل خروج الريح، فإذا نام غير ممكن للمقعدة غلب على الظن خروج الريح، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة. قال النووي ودليل هذا المذهب حديث علي بن عباس ومعاوية، قال الشوكاني رحمه الله وهذا أقرب المذاهب عندي وبيجمع بين الأدلة. وقال أيضا الأمير الصنعاني رحمه الله والأقرب القول أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض، قال الذي فهمت أنا بعد معاني النظر في كل الروايات أن النوم المستغرق أو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ينقض الوضوء للمضجع المستلقي، أما النائم المستغرق في هيئة من هيئات المصلي فإنه لا ينقض وضوء سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وكذا لا ينقض الوضوء نوم المضجع إن كان النوم غير مستغرق. يبقى ده أساسا المذاهب، وبالتالي نقول يبقى الراجح من الكلام ده هو نقول أن النوم ليس بحدث في نفسه، يبقى النوم ليس بناقض في نفسه ولكن مظنة حدوث الحدث. ونقول نفرق ما بين يعني هذا النوم على حسب هيئة النائم، فإن نام هذا النائم أو قد مكن المقعدة من الأرض يبقى على ذلك نقول هذا لا ينتقد به الوضوء سواء كان النوم قليلا أو كثيرا، وأن أنه قد مكن المقعدة من الأرض، وأن حتى لو كان النوم وسمع له الغطيط، حتى لو سمع له الغطيط، وأن لأنه نام هذه النومة على تلك الهيئة، وبالتالي نأمن عدم خروج الريح، لأن الريح لكي يخرج من النائم على مقعدته، النائم الممكن مقعده من الأرض، قلنا عشان يخرج منه لابد أن يميل على أحد الشقين، فإن كان نومه نعاس يبقى هيشعر بما خرج منه، إن كان نومه نوم الاستغراق يبقى هنا في الحالة دهية لكي يخرج الريح لا مال على أحد الشقين، لا مال على، ولكن طالما وجد على نفس الهيئة نام وقد مكن المقعدة من الأرض يبقى على ذلك قالوا أن هذا النوم يبقى غير ناقض الوضوء، وحملوا كل الروايات التي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر، يبقى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون، يبقى الرواية دي تحمل أنهم كانوا ينامون على تلك الهيئة يمكنون المقعدة من الأرض، قلنا ولكن في روايات وردت أنهم كانوا يضعون جنوبهم على الأرض حتى يسمع لهم الغطيط، وبالتالي نقول أنه لو نام يعني هذا النوم ولكن نوم قليل يبقى أيضا لا يكون ناقض من نواقض الوضوء، قلنا لهذه رواية ودي رواية وردت بسند صحيح أنهم كانوا يضعون جنوبهم على الأرض يضجعون، ولكن يبقى يحمل على النوم الخفيف الذي لا يذهب معه الإدراك بالكامل، يبقى نوم خفيف مش نوم استغراق وبالتالي لا يذهب معه الإدراك، قلنا الإنسان كده يضجع على جنبه ولكن هو نومه نوم إدراك مش كل نوم على الجنب، وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر كان يضجع على جنبه يضجع على جنبه حتى يأذنه بلال بالصلاة، لما يجي بلال رضي الله عنه ويبين للنبي صلى الله عليه وسلم هو حان وقت الصلاة، فالضجع على الشق الأيمن كان هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة أو رغيبة الفجر فيضجع على شقه الأيمن حتى يأتي بلال يؤذنه بالصلاة، فنقول في الحالة دهية يبقى لو كان النوم قليل لم يذهب معه الإدراك حتى لو كان نام مضطجعا يبقى في الحالة دهية نقول أنه غير ناقض الوضوء، وكذلك إن مكة المقعدة من الأرض حتى لو استغرق في النوم يبقى هذا نوم ليس بناقض الوضوء، يبقى عشان كده نقول أن النوم ليس بحدث في نفسه ليس بناقض بذاته ولكن مظنة خروج الحدث، ويتم الجمع بين الروايات التي وردت، هذه رواية صفوان بن عسال، هذه رواية ابن أبي طالب، رواية معاوية، رواية أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، فمن جملة هذه الروايات يبقى نقول أن النوم ليس بناقض في نفسه ولكن هو مظنة خروج الحدث، ونفرق بين الهيئات، فإن نام وقد مكن المقعدة من الأرض يبقى هذا ليس بناقض حتى لو كان مستغرقا في نوم، وقلنا النوم القليل أيضا لا ينتقد به الوضوء طالما أنه لم يذهب معه الإدراك لكن لو نام وضجع وذهب معه الإدراك عند ذلك نقول أن هذا ينتقد وضوءه لمظنة حدوث الحدث. هذا آخر ما ذكره الشارح من مذاهب العلماء في مسألة النوم، ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر من هذه الأبواب التي ترجم لها أبو داود رحمه الله، قال باب في الرجل يطأ الأذى برجله، ذكر في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا، قال باب في الرجل يطأ الأذى برجله، يبقى لو صار على مكان وطأ الأذى برجله يا ترى حينتقد وضوء أم لا، وهل يطالب بإزالة هذا الأذى الذي علق بقدمه أم لا؟ قال في رواية عن ابن عباس عبد المسعود رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا، قال الخطابي رحمه الله الموطئ ما يوطأ في الطريق من الأذى، قال إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها، يبقى كنا لا نتوضأ من موطئ يبقى ما نتوضأش يبقى ده ليس بناقض الوضوء، يعني الكلام ده معناه لو كان الإنسان متوضئ ثم وقعت عليه نجاسة، أو داس بأقدام على نجاسة، أو مس بيديه نجاسة، أو وقعت على بدنه بصفة عامة نجاسة، هل يا ترى في الحالة دي نطالب هذا الإنسان بالوضوء؟ نقول لا، النجاسة تكتنب عند الصلاة لكنها ليست من نواقض الوضوء. قلنا البعض يظن ذلك الأمر، البعض يظن أن النجاسة كده، قلنا خاصة لو كانت امرأة عندها أولاد صغار، فعلى ذلك إن بان عليها الولد فتظن أنها لابد أن تغتسل، أو أنها عند ذلك لابد أنها أن تتوضأ. نقول لا، النجاسة بنجتنب النجاسة عند الصلاة، المطلوب أن نزيل النجاسة من على الثوب أو البدن أو البقعة التي نباشر على العبادة عند الصلاة، عند الصلاة. لذلك لا تطالب المرأة بإزالة النجاسة التي وقعت عليها من بول الغلام مباشرة، يبقى إزالة النجاسة على الفور لا، لا يطالب بها الإنسان. ولكن إمتى تطالب أنك أنت برفع النجاسة؟ اجتناب النجاسة عند الصلاة، عند الصلاة. وبالتالي يستحب طبعا التنزه من ذلك، لكن لا يجب، يعني يستحب التنزه من ذلك لما وقعت نجاسة عن إنسان يقوم بإزالتها، ده الأفضل، لكن لا يجب. إمتى يجب؟ عند الصلاة. يبقى عشان عند الصلاة نقول والله يا ترى أنا حققت شروط الصلاة ولا لا، منها اجتناب النجاسة. فعلى ذلك إن كان وقعت على الثوب على البدن بقعة التي نباشر على العبادة نقوم بإزالتها، لكن الأفضل إزالة النجاسة إيه؟ على الفور الأفضل. قلنا حتى لا يطرع الإنسان للنسيان، والنسيان معرض، الإنسان معرض للنسيان، قلنا حتى لا يطرع عليه النسيان نزيل النجاسة، قلنا لأن موضع النجاسة محدد ومعلوم وأنا متذكره الآن، فالأفضل أن أنا أزيل النجاسة على الفور. قلنا مخافة النسيان، مخافة النسيان، أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة لكنه ليس من شرط من شروط الوضوء. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك الإنسان لو وقع نجاسة على بدنه يبقى في الحالة دي ممكن يتوضأ قبل إزالة النجاسة، نعم، طالما لم تكن على عضو من أعضاء الوضوء. أما إن كانت النجاسة على عضو من أعضاء الوضوء يزيل النجاسة ثم يقوم بغسل هذا العضو. لو كانت النجاسة قلنا على غير أعضاء الوضوء يتوضأ حتى لو كان عليه نجاسة، أن النجاسة ده أمر آخر. قلنا في النجاسة يقوم بإزالتها اجتنابها عند الصلاة، لكن مش من شروط أساسا الوضوء، وليست ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك قال كنا لا نتوضأ من موت ولا نكف شعرا ولا ثوب. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعودون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم. يبقى هنا لا نتوضأ يبقى معناها ليس بناقض، لكن قلنا النجاسة دي لابد من إزالتها طالما وطأنا الأذى أو القذر بأقدامنا فكانت نجاسة. في فرق ما بين ممكن يطأ الإنسان الطين، وهذا طين طبعا يعني طاهر، قلنا طين، وبالتالي تنغمس الرجل في الطين، نقول في الحالة دي لو كان على وضوء هل يطالب بإزالة ذلك؟ لا، لا يطالب، إلا إن كان حيصلي في المسجد فحتى لا يلوث المسجد ولا يدخل أذى في المسجد. لكن يا ترى يطالب بغسلها؟ نقول لا، لا يطالب، لأن ده طين طاهر. لكن لو هو وطأ بأقدام النجاسة الأذى قذر يبقى لابد من إزالتها، أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. فقال لا أنهم كانوا يغسلون أرجلهم وينظفونها من الأذى إذ أصابها. وقال العراقي رحمه الله يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي والتنظيف، فيكون المعنى أنهم كانوا يغسلون أرجلهم من الطين ونحو ذلك، يمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة. يعني هنا ما كانش، يبقى لو كان الإنسان بيسير على طين كده يبقى قال لو حملنا الكلام ده الوضوء على المعنى اللغوي النظافة، فقال كنا نتوضأ أي لا نزيل هذا الأمر من على أرجلنا. الكلام ده لو وطأ شيء طاهر، لو وطأ شيء طاهر قلنا كالطين، يبقى في الحالة دي هذا طين وبالتالي طاهر ليس بنجس. امتى بنزيله؟ يبقى نزيل الكلام ده لو كانت نجاسة، او حندخل الى مكان وبالتالي نحمل ذلك الاذى الى المسجد. قلنا طبعا لان الانسان مطالب بتنزيه المساجد من امثال هذه الامور. قال الترمذي وهو قول غير واحد من اهل العلم، قال اذا وطئ الرجل على المكان القذر أن لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. يبقى لو كان الإنسان صار على مكان نجس، على مكان نجس، لكن دي نجاسة يابسة، نجاسة يابسة، قلنا بالضبط كده زي سجادة في البيت بال عليها الصبي وجفت، جفت، يبقى لو أنا أساسا أمر عليها هل في الحالة ده هي يا ترى أنا مطالب بغسل القدم؟ قلنا طالما يابس مس يابس يبقى لا ينفك منه شيء، إلا إن كانت القدم عليها إيه بلل، لو كان القدم عليها بلل وسرنا على النجاسة اليابسة ينفك منها شيء. يبقى لكن لو كانت الرجل يابسة والنجاسة دي يابسة يبقى جفت، يبقى لو مر عليها الإنسان بأقدامه ما ينفكش منها شيء، لا ينفك منها شيء. فعلى ذلك لا يؤمر بغسل القدم. إمتى نؤمر بغسل القدم؟ لو كانت النجاسة دي رطبة ومر عليها الإنسان بقدم، أو كانت جافة ومر عليها بالقدم المبتلة، قلنا لأن ده ينفك منها شيء من تلك النجاسة. قلنا لو كان في ثوب عليه نجاسة وجفت النجاسة دي، نجفت يبقى كان عليه بول كده وجف البول، قلنا لو أنا اليد مبتلة ومسكت الثوب ده هوت يبقى ينفك جزء من النجاسة. لأن سواء بقى والله كانت القدم يابسة والنجاسة رطبة، أو كانت النجاسة يابسة واليد رطبة، يعني الحالة دي حينفك شيء منها. لكن لو كان يابس لمس يابس يبقى ما فيش حرج. يبقى لو مر بالقدم اليابسة جفة على نجاسة جفت يبقى على ذلك لا يطالب بغسل ذلك الأمر. قلنا لأن النجاسة مش حينفك منها شيء، قلنا زي حكم بالضبط كده لو كان الإنسان مس يعني شاة ميتة، الشاة لما ماتت كده يبقى هنا نجسة، أصبحت هذه ميتة نجسة، ولكن نقول ان هو لا ينفك منها شيء. ولو احنا رفعنا اليد كده ما ينفكش منها شيء، لكن هو طول ما هو ماسس هذا المكان يبقى مس نجاسة يبقى ينفك عنها برفع اليد. غير قلنا النجاسة الرطبة لو مس نجاسة يبقى مسس نجاسة، لو رفع اليد يبقى اصبح شيء من هذه النجاسة الرطبة انفكت في يده، يبقى اليد اصبحت هنا نجسة، يبقى لابد من غسلها، لابد من غسلها. فلذلك قال الامام الترمذي رحمه الله وقول غير واحد من أهل العلم، إن وطأ الرجل النجاسة اليابسة يطأ برجله أو يزور عليه ثوبه. قال الترمذي وقول غير واحد من أهل العلم، قال إذا وطأ الرجل على المكان القذر ألا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبة فيغسل ما أصابه، فيغسل ما أصابه. في الشرط يبقى النجاسة قلنا هي رطبة بس، لكن هي نجاسة جافة واليد مبتلة، واليد مبتلة أو العكس، يبقى في كل الأحوال أنت مطالب برفع هذه النجاسة عن طريق الغسل. فالرواية المقصود منها كنا نتوضأ من موطن ولا نكف شعرا ولا ثوبا، ما كانش يكف الشعر ولا الثوب. قال لأن الشعر بيسجد كما يسجد الوجه، يبقى الشعر بيسجد كما يسجد الوجه، يبقى كانوا يقومون بعقد الشعر من خلفهم فده كف الشعر. ولكن قال عبد الله بن عباس إن هذا الشعر يسجد كما يسجد الوجه، يبقى تترك الشعر ده حر. وكذلك ايضا لا نكف الثوب، ما يبقاش فيه كف الثوب، نقول له تاني الثوب تشميره، يبقى لما بنيجي نكف الثوب كده نقول الله بشمر الكم، طبعا ده كراهة تنزيهية، يعني هنا لا نكف في الحالة ديت لما يكون الانسان والله بيشمر يعني القميص او غير ذلك، نقول عند الصلاة يبقى لابد انك انت من فك ذلك الكف، تفك الكف. قلنا تصلي لا تكون كافف للثوب أو كافف للشعر، قلنا كف الشعر لأن الشعر يسجد كما يسجد الوجه، يكف الثوب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قراءه تنزيهية. ولكن نقول يبقى في حالة إنسان والله في الصيف بيبقى البعض يشمر يعني كم القميص، يقول الله لما تيجي تصلي يعني الكف ده في الصلاة، ولا نكف ثوبا ولا شعرا ده في الصلاة، يعني في الصلاة كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر المصلي إلى السماء حال الصلاة، لكن ده الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء لكن في غير موضع الصلاة. هنا الكلام ده أيضا في كلام في الصلاة، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، كلام ده في الصلاة. وذكر العلة أنه قال أن الشعر يسجد كما تسجد كما يسجد الوجه، ولا نكف ثوبا يبقى من أمش بتشمير الثوب ده وثني الثوب في حال الصلاة، يبقى لكن في غير حال الصلاة لا حرج، يعني لا حرج. يبقى المسألة دي مقيدة بمسألة الصلاة فقط، مسألة الصلاة فقط. ثم قال بعد ذلك باب آخر في من يحدث في الصلاة، قال باب في من يحدث في الصلاة. ذكر رواية عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة، قال إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. هذه رواية قال المحقق فيها ضعيفة لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، والمعنى ده طبعا ورد بحديث صحيحة، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو أحدث في صلاته فليستأنف الوضوء. وقالوا ما الحدث؟ قال الفساء والضراط كما قال وفسر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. فإذا فسح أحدكم في الصلاة فلينصرف، أي إذا أخرج الريح قال فلينصرف، فليتوضأ وليعد الصلاة. وطبعا عندنا الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إذا أشكل على أحدكم أخرج منه ريح أم لا، قال فلينصرف في الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فده دلالة قلنا على أن الريح ناقد من نواقد الوضوء. ولو حدث هذا من الإنسان يبقى على ذلك يخرج فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، ثم يستأنف الصلاة من جديد. قال في من يحدث في الصلاة ماذا يفعل؟ وثبت الحديث أنه ينصرف من صلاته وليتوضأ، فعلم أن الحدث من نواقد الوضوء. وقلنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل ما الحدث أبا هريرة قال الفساء والضراد، يعني معناها خروج الريح سواء كان بصوت أو غير صوت، سواء حيشم منه رائحة أو لا يشم منه رائحة، ولكن متيقن من خروج الريح كما بينا بالروايات السابقة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينصرف من صلاة إن أشكل في بطنه، إن أشكل عليه وخرج منه ريح أم لا. من الأصل بقاء الطهارة طالما كان متيقن على الوضوء، وأن اليقين لا يزول بالشك كما بينا القاعدة. ولكن أن متى ينصرف؟ قال فلا ينصرف في الصلاة إلا حتى يجد ريحا، أي أو يشم يجد ريحا أو يجد صوتا أو يشم رائحا، يجد صوتا أو يشم رائحا، يبقى متيقن كده من خروج الريح. فخروج الريح ناقد من نواقد الوضوء. قلنا على الرغم من طهارة الريح وإن الإنسان لا يطال في الحالة دي باستنجاء، يعني البعض كده بيظن إن لابد إن هو أن يستنجي قبل الوضوء أخرج ريح، نقول لا الريح طاهر، ولكن ناقد من نواقد الوضوء، إن الشارع اعتبر الريح ناقد من نواقد الوضوء وبالتالي هو طاهر. إن دايما خارج من السبيلين طاهرا كان أو نجسا، قليلا كان أو كثيرا، نادرا كان أو معتادا، هذا ناقد من نواقد الوضوء. يبقى نواقد الوضوء كده طالما خرج من السبيلين، من أحد السبيلين، وإن بغض النظر عن الخارج كان قليل أو كثير، كان معتاد أو على الندرة، كان طاهرا أو نجسا، يبقى كل ده ناقد من نواقد الوضوء، كل دي ناقد من نواقد الوضوء. فلذلك قال إذا فسح أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة، يبقى نستأنف الصلاة من جديد. في بعض الروايات قال وليبني، يبقى يبني كده يا ترى، يبقى يبني على ركعات اللي هو صلاها، لكن طبعا الأصل هو أن يستأنف من جديد كما بينت الروايات. قال فلينصرف أي ينصرف من صلاته، هنا هنا في الحالة ديت بطلت صلاته، بطل الصلاة لما أخرج الريح، فلما ينصرف ينصرف، لكن لا ينصرف بتسليم، قلنا لأنه خرج من الصلاة، هو لما أخرج الريح كده خرج تماما من الصلاة، بطلت الصلاة. قال فلينصرف أي من الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة. قال دليل على أن الفساء ناقض الوضوء أنها تبطل به الصلاة ويلزم إعادة الصلاة منه للبناء عليها، وقول الشافعي، قول الشافعي. هناك رواية قال يعرض حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وفي ذلك لا يتكلم. قال أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. يبقى قال إن دي رواية لكنها رواية ضعيفة، هذه رواية ولكنها رواية ضعيفة. قلنا رواية بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وبذلك لا يتكلم. مفهوم الكلام ده معناها ان هو في الركعة الثانية مثلا اخرج الريح بعد اتمام الركعة الثانية، يبقى نقول على بناء على الكلام ده يبقى يخرج يتوضأ لا يتكلم، انه مازال في صلاة، كأنه مازال في صلاة، يتوضأ ثم يأتي يبني على ما مضى، يبقى يدخل كده في الركعة ايه، هو ادرك اللي ما في الركعة الرابعة بس هو يبقى الثالثة بالنسبة له، يبني على ما مضى من صلاته، يبني على ما مضى من صلاته. لكن الرواية ضعيفة، الأصل فيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وليعد الصلاة وليستأنف الصلاة، يبقى نقول في الحالة ديت يبقى يتوضأ ويعيد الصلاة من ابتدائها، يستأنف الصلاة معناها يبدأ الصلاة من بدايتها. يبقى لو كان حتى في الركعة الرابعة وأخرج الريح يبقى ماذا نطالب هذا الإنسان؟ قل له أخرج وتوضأ ثم يدخل في الصلاة كأنه لسه جاي دلوقتي حالا، يبقى ده يستأنف الصلاة ولكن لا يبني على وضع. فهذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، فعلى ذلك يبقى نقول هذه رواية ضعيفة. وقلنا رواية المعلومة أنه يقوم بإعادة الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. قال إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبني عليه، ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدا. قال وهذا هو مذهب مالك وأبو حنيفة وقول للشافعي، لكن قلنا الرواية ضعيفة والروايات المصرحة بأنه يعيد الصلاة أي يستأنف الصلاة من جديد طالما أتى بناقد من نواقد الصلاة، منها نقض الوضوء، يبقى يخرج يعيد الوضوء ثم يستأنف الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد ولا يبني على ما مضى، قلنا لضعف تلك الرواية، وكذلك التصريح باستئناف الصلاة من جديد وعاد الصلاة من جديد. ينتقل بعد ذلك تحت باب آخر وباب في المذي، قال باب في المذي، ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا قال فضخت الماء فاغتسل. قال أيضا في رواية عن مقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا دنا من أهلي فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا وجد أحدكم ذلك قال فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، قال فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال أيضا في رواية عن المقداد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليغسل ذكره وأنثيه، فليغسل ذكره وأنثيه. يبقى هذه الروايات بتتكلم أساسا عن مسألة المسجد. كذلك أيضا في رواية عن سعد بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه، قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، حيث ترى أنه أصاب. كذلك أيضا عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، قال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. أيضا في رواية أخرى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأة وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤقلة الحائض أيضا وساق الحديث. أيضا في رواية أخرى عن ابن قرد أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وابن قرد الأمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل رجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، قال التعفف عن ذلك أفضل. طبعا قال إن دي رواية ضعيفة، ولكن قلنا هذه رواية ذكرها أبو داود رحمه الله تحت الكلام عن المذي، تحت الكلام عن المذي، فكما نعلم إن المذي فيه غسل الذكر وكذلك غسل ما أصيب من الثوب، لأن المذي نجس، المذي غير المني، المني الراجح من كلام العلماء أنه طاهر، أما المذي فالمذي أساسا نجس، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، وكذلك غسل أيضا ما أصيب من الثوب من ذلك المذي. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى مرة قادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأدلة التي الأخير سأل بيسأل عن مسألة الدم، بيسأل عن مسألة نجاسة الدم أو طهارة الدم. احنا طبعا فرقنا بين أمرين، ان الدم الراجح من كلام العلماء انه غير ناقد للوضوء، غير ناقد للوضوء، ان خرج الدم من غير السبيلين فهو ليس بناقد للوضوء، يبقى ان خرج الدم من غير السبيلين فهو ليس بناقد للوضوء. لكن نتكلم على مسألة الدم، هل هو طاهر ولا لا، طاهر ولا نجس. الراجح ان الدم نجس وليس بطاهر. وحالة الصحابة رضي الله عنهم قلنا كانوا يصلون والدماء ما زالت تسعب من جراحاتهم، ما زالت بتنزل والنسف مستمر من جراحات الصحابة رضي الله عنهم. قلنا الحالة ده هي طبعا حالة، قلنا دايما الواجب بيسقط بعدم المقدرة، بالعجز وعدم المقدرة، دايما الواجب كده يسقط بالعجز وعدم المقدرة. احنا اتكلمنا قبل كده عن فاقد الطهورين، او الانسان لو كان بيه سلس بول، سلس البول طبعا هنا هذه بيتقاطر البول من فرجه، يتقاطر البول من فرجه، وان طبعا هنا البول هذه ناقد من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، لكن ده يتعذر عليه هذا الامر، وبالتالي بيسقط دايما الواجب، بنقول والله واجب عليه الطهارة، يبقى انقطاع ما يوجبه، ده هو مازال البول بيتقطر منه. لكن نقول والله صاحب العذر ده لما بيدخل وقت الصلاة يقول له يتطهر ثم يتوضأ دول الصلاة ثم لا ينظر بعد ذلك إلى ما نزل منه، قل له هو بيتوضأ بينزل منه أساسا يتقاطر البول من فرجه، ومع ذلك نقول في الحالة ده هي ده هيصلي إمتى؟ فنقول والله بيسقط الواجب ده في حال العجز وعدم المقدرة، فمش بنعمله بعد ما بيدخل وقت الصلاة يتطهر ويتوضأ، حتى لو بتقطر منه مش بنعمله بقى معاملة السليم، نقول يعني كأن هذا ليس بناقض بالنسبة لذلك الإنسان. الدماء أساسا غير ناقضة هو على القول الراجح لكلام العلماء، لكن نجاسة الدماء نجاسة معلومة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل، يعني إذا احتجم كان يغسل أثر المحاجم، وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه بذلك. الأصرح من كده يعني كما تقول أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن ثوب إحدانا يصب بدم الحيض، فماذا تفعل؟ قال تحط ثم تقرص بالماء ثم تنضح. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك الدم وتوضأ يدوك للصلاة. الغسل هنا الأمر به دائما للنجاس، فلذلك المرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل، فقال تحطه وتقرصه بالماء ثم تنضحه، يبقى تزيل الجرم وبالتالي تغسله بالماء حتى تزيل ذلك الأثر. حتى لو تبقى الأثر بعد الغسل فهذا أثر يعفى عنه، أثر يعفى عنه، قلنا لأن ساعات لما تشرب الثوب بالدم لا يرفع ذلك اللون إلا بالغسلات المتعددة، فلا يضرك الأثر بعد ذلك طالما هي تمت غسله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدماء، بغسل الدماء، وكذلك أيضا اغسل عنك الدم وتوضأ يدك للصلاة، يبقى في أمر المستحادة أمرها بغسل الدماء، بغسل الدماء. قلنا لو لم تكن نجسة ما أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. قال الركس أي النجس، يبقى بيعود على هذه الثلاثة، الميتة نجسة، لحم الخنزير نجس، كذلك الدم المسفوح نجس، يعني الدم المسفوح نجس، فهذه أشياء مستقذرة مستقبحة كما قال العلماء. فالأصل في الدماء أنها نجسة، والعلماء لم يختلفوا في ذلك الأمر، لم يختلفوا، ولذلك بوب يعني الإمام النووي رحمه الله في تعقيبه على صحيح مسلم رحمه الله بوب باب، قال باب نجاسة الدم، باب نجاسة الدم، فده الأمر مستقر عند العلماء. احنا قلنا المالكية لما قالوا بطهارة الدماء بناء على الأفعال بتاع الصحابة الجراحات، لكن نقول ده يتعذر، يعني هذا الإنسان نقول أصيب البدن والثوب، لكن يتعذر عليه ذلك الأمر، يتعذر يعني يتعذر عليه إن هو أساسا يعني لو كيف يصلي، قلنا زي سلس البول كيف يصلي، يبقى هو لازم هيصلي بهذه الجراحات، قلنا لأن لما بيحدث عجز وعدم مقدرة بنسقط الواجب ده، بنسقط الواجب. والمعلومة أيضا عن الصحابة، يعني الصحابة ما كانوا يملكون الثياب، كانوا يملكون الثياب، الصحابي كان بيبقى له الثوب الواحد، ومعلوم طبعا فقر الصحابة رضي الله عنهم كان يملك الثوب الواحد، فنقول لو الثوب وقع عليه نجاسة وقع عليه نجاسة ولم يكن له إلا ذلك الثوب، طب هنا في الحالة دي يصلي غير ساتر العورة ولا يصلي بالثوب عليه نجاسة؟ نقول هو هنا في الحالة في كل الحالتين هيعمل ايه؟ هيترك شرط من الشروط. لو قلنا صلى عريان عشان يجتنب النجاسة يبقى هو غير ساتر العورة، ولو ستر العورة يبقى هيبقى لابس ثوب فيه ايه؟ نجاسة، فقط شرط من الشروط. طب يفعل ايه؟ يستر العورة ويصلي بالثوب النجس ولا يخلع الثوب النجس ويصلي عريان؟ يبقى في كل الحالتين يفقد شرط من الشرطين، يبقى نقول يعمل ايه؟ ليه يستر العورة وليه ما يجتنبش النجاسة؟ ها؟ وقد دفع قال ضرر. نعم، مأمور بستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة، وبالتالي حتى الشروط لها ايه؟ أولويات، يعني شروط الصلاة فستر العورة انك انت مأمور بستر العورة خارج الصلاة وداخل الصلاة، دي حاجة، وده الشرط بتاعها آكد من ده، يعني آكد من ذلك الأمر. فنقول في الحالة ديت يستر العورة ويصلي بالثوب النجس. فعل الصحابي أراد أن يدخل شيء في جوفه من دماء النبي صلى الله عليه وسلم، أم بركة رضي الله عنها شربت إيه؟ بول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصيات للنبي، التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم. الأخ بيسأل بالنسبة لي كان يتوضؤون مما مسته النار، هل معنى مسته النار مس مباشر ولا مس غير مباشر؟ يعني الطعام اللي احنا بننضجه على النار ياخد نفس الحكم ولا مس مباشر؟ لان هو كان شواء، يعني كان ورد كده انها شواء، هل يا ترى نقوله ايه؟ هل نقوله مس مباشر ولا يعني اي حاجة هتنضج بالنار؟ اي حاجة؟ ليه؟ الدليل فين؟ الدليل فين؟ ده الدليل احنا ذكرناه واحنا ماشيين. ايوه جزاك الله خيرا. وكذلك احنا قلنا الامام البخاري رحمه الله لما بوب، احنا ذكرنا الكلام ده كمان، ادي البرمة هنا مذكورة كلام صريح، وكذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم لحم وخبز فطعم منها وقام فصل. الامام البخاري رحمه الله بيقول يعني ترك الوضوء مما مست النار، اكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الشاة والسويق، السويق ده احنا قلنا زي حلاوة الدقيق، يبقى ده بيبقى على النار مسه على طول ولا مطبوخ على النار؟ فانية. وقلنا ادي حديث البرمة اللي احنا ذكرناها، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مر على البرمة وكان بها اللحم فاخذ منها جانب فطعم ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فيبقى ده مما مسته النار، مش مس مباشر بس. يعني هل في صورة يعني مخصوصة لغسل اليدين إلى المرفقين؟ بنبدأ منين؟ من المرفق للأنامل ولا من الأنامل للمرفق؟ من الأنامل للمرفق، إلا إن كان بقى يعني إن كان في سنة هي معروفة أكتر من كده. هو لعل طبعا يعني لعل والله أعلم، يعني السؤال إكمن في فضائل الوضوء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر من فضائل الوضوء قال ان هو هيسقط يعني مع اخر قطر الماء من يديه هيبقى هيكفر به الذنب الذي بطش به يديه، فمن اخر قطر الماء، لكن مش اخر قطر الماء يقول لك ما لو انا اتوضيت كده يبقى اخر قطر الماء هينزل من المرفق، لا مش شرط، يعني فهو مش شرط نجيبها من المرفق، هي عموما باي صوره من الصور، المطلوب انك انت تستغرق من بدايه الانامل كده لغايه ايه؟ المرفق. وغسل اليدين اللي احنا بدأناه في الاول، يعني هنا في الحالة دي لما نيجي نغسل اليدين كركن يبقى لابد من نبدأ من الانامل لغاية المرفق ويستغرق المرفق معها، اي صورة من الصور هتجزئ، يبقى غسل من اعلى الى اسفل من اسفل الى اعلى، مهم يتم استغراق العضو باكمله، نقول والله غسل العضو من منتصفه يبقى نقول والله أي صورة من الصور يبقى حيستغرق العضو بأكمله. المطلوب أنك أنت تستغرق العضو بأكمله بالماء، وبالتالي نقول من أنامل. يبقى ما نعتمدش أن احنا غسلنا الأيدين ثلاثا قبل ما نبدأ الوضوء، لا ده مسنون دي لوحدها، لكن المطلوب أنك أنت عند غسل الأيدين المرفقين يبقى تغسل من بداية الأنامل، وتتعاهد طبعا البراجم، يعني نتعاهد دايما اللي هي الثنايا الموجودة في اليد. طبعا تخليل اليد بالإضافة للبراجم، قلنا خاصة الكلام ده يبان إنسان اللي هو لو كانت أصابعه ممتلئة باللحم، ممتلئة باللحم، نجد اللي هي الكشكشة اللي موجودة، الكشكشة اللي موجودة في يد الإنسان، فبد إن احنا نتعاهدها، نتعاهد الكشكشة، لأن هو أساسا لو كان جعل إيده كده وقلنا صوابعه ممتلئة باللحم هنجد إن فيه ثنايا داخلية لم تصب بالماء، فلا بد من تعاهد، ودي من السنن الفطرة تعاهد البراجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حال الخاتم، يعني كان لابس خاتم كده يتعاهد ما تحت الخاتم أيضا، قلنا ده جزء من عضو من أعضاء الوضوء، أن البعض كده الخاتم بيكون ضيق على يديه ملتحم باللحم، نقول له لابد من تحريك الخاتم دهوت لما تتوضأ، وإلا هيبقى ترك جزء أو من عضو من أعضاء الوضوء لم يمس بالماء، وطبعا لا يعفى حتى عن الجزء اليسير. يعني لما يصلي زي مثلا صلاة الخوف كده، ما بيصلي في صلاة الخوف ده بيصلي عند التحام العدو وعند لقاء العدو بيصلي، لكن بيبقى لها كيفية، هنا برضك دي تتناسب على حسب الكيفية، حسب الكيفية، مش المطلوب ان هو يعني لو كان في عدو متربص بيه مش هيصلي صلاة الطمأنينة اللي احنا نصليها يركع ويسجد ويطيل في السجود، لكن هنقول الله هيصلي الصلاة إيماء، يعني لو كان في خايف من ورود عدو فأصلي إماء بصره يبقى ناظر، هل ده يمنعني من الصلاة؟ لا مش هيمنعني من الصلاة، فنقول يبقى على حسب الحالة والدرجة، لو كان يعني طمأنينة يبقى يصلي صلاة طمأنينة، لكن نقول إن هو والله في الحالة دي ممكن يدخل إليهم عدو قاطع طريق أي صورة من الصور، فيبقى دي تختلف على حسب الحال، على حسب الحال، فلو كان حالة خوف أو في عدو متربص يبقى هو واقف على الحراسة، يبقى على صغر من الصغور يبقى مش هيتركه، ده هو الأصل ان هو يحفظ المسلمين ويقوم بحراسة هذه الطائفة، فيبقى في الحالة دي يصلي إيماء، والإيماء طبعا هنا مع تركيز البصر على القادم، يبقى هو المطلوب ان انا اقف اشوف اللي داخل من هنا، فلو انا صليت يبقى مش هقول والله صليت طمأنينة اطقطق راسي كده وما اشوفش، لا يبقى إيماء مع النظر المستمر، زي نقوله انسان راكب سيارة، راكب سيارة بيصلي هو ايه راكب الدبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل وراكب الدبة، طب انسان هو السواق مش هنقوله بقى اللي جنب السواق راكب الدبة بيصلي، يصلي ازاي؟ نقوله تقطع راسه كده ومش شوفش الطريق، لا مش ممكن، طب هو يصلي، يصلي يبقى هنا في الحالة دي حالته غير اللي ايه لجواري، لجواري ممكن اتقطع راسي ويعني اميل امالة شديدة، لكن هو ما يقدرش يميل امالة شديدة، ولكن هو يوم إيماء بما تناسب مع حاله مع التركيز على الطريق، مع التركيز على الطريق، فدايما كده أدي يسر الشريعة، ده يسر أساسا الشريعة، يبقى الكيفية ممكن تختلف من إنسان إلى إنسان أو من حالة لحالة. يعني طبعا يعني هيجوز ان هو تسلم تصافح ولا السلام مجرد القاء السلام، يعني مجرد القاء السلام، والله لو كان يعني مجرد القاء السلام من وراء حجاب هتسلم دون ان يكون هناك يعني صورة امالة في الكلام وغير ذلك، فهي تسلم بمعنى ان هي تلقي السلام، تلقي السلام، قلنا عشان يعني دفعا لهذه الاشكالات، دفعا لهذه الاشكالات، هو جواز سلام الرجل على المرأة يعني السلام غير مصافحة، احنا عرفا كده السلام عندنا اللي هو المصافحة، مصافحة حاجة في الشرع والسلام حاجة تانية، يقول له كده سلم على عمك، سلم على عمك معناه يصافحه، لكن هي السلام أصلا بالقول، بالقول كده السلام عليكم، هو ده أصل السلام. أما المصافحة فهي التحام التقاء اليدين، دي المصافحة التي تحتى منها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول إن هي يعني لو كان السلام من وراء حجاب والسلام عليكم قلنا بلا طبعا خضوع في القول يبقى مفيش حرج في ذلك الأمر، لكن السلام مقصده مصافحة أو إظهار الوجه نقول له لا، نقول له لا أنت لك حدود. يعني للأسف الشديد البعض يعني بيظن أنه هو بيخرج عن طور عبودية، أنت عبد، أنت عبد لله، مارس العبودية دايما وقف عند الحدود، كن وقافا. يعني أنت ليه بتحرمش على أخواتك في النظر إليها وتحرمها على الناس؟ نقول ليه أنت طب منقبها ليه أساسا؟ أنت جعلت زوجتك منتقبة ليه؟ يبقى منتقبة ليه؟ هو المسألة ترى ده حكم يجزأ؟ حكم يجزأ؟ طبعا هنا لا يجزأ، والأصل إن هي أساسا ما تسمعش كلامه في هذا الأمر، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أمر طاعة الزوج في غير معصية الله، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة الزوج في غير معصية الله، في غير معصية الله. أثر بعد ما صلى، لو رأى أثر النجاسة بعد الصلاة يبقى صلاته صحيحة، لا يطالب يعني لا يطالب بالإعادة، لأن دايما كده نقرأ عند العلماء اجتناب النجاسة مع القدرة، اجتناب النجاسة مع القدرة، دي مسألة. مسألة ثانية لو اكتشف النجاسة بعد أداء الصلاة يبقى نقول صلاته صحيحة بناء على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في إن علي لم يستأنف الصلاة ولكن استكمل، فدل ذلك على صحة الصلاة صلاها بالأول، قلنا لأنه كان يجهل هذه النجاسة. وهنا في الاستجمار بالأحجار ومسألة الاستنجاء بالماء، استنجاء بالماء لا يعفى عن الأثر اليسير، استنجاء بالماء لا يعفى عن الأثر اليسير، ما يعفاش عنه هذا الأثر اليسير، ده في الاستنجاء بالماء. وبالتالي يبقى على المحل أو على الملبس يبقى هنا لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. نسبة استجمار الأحجار قلنا يتبقى أثر طفيف يسير يعفى عنه، لأنه لا نستطيع أن نقوم بإزالته بالكلية، لا يزال إلا عن طريق الماء. فإن كان الشارع اعتمد لنا هذه الوسيلة الاستجمار بالأحجار يتبقى معها أثر طفيف، أثر طفيف. نقول الأثر دوت لو إحنا أساسا انتقل إلى الثياب يبقى لابد أن إحنا نغسل الثياب، نغسل الثوب، وده يبقى هنا على حسب حال الإنسان. قلنا بيبقى في إنسان بيبقى نقول ان هو لو خرج منه الريح بصوت ممكن يتناثر منه شيء من الغائط، يبقى على حسب حال يعلم هذا الامر يبقى يطالب كده ان هو بالنظر الى ذلك المكان، يبقى قبل الصلاه، قبل الصلاه قلنا حتى اذا وجد ذلك الاثر قام بازالته. فنقول الاثر الطفيف ده نعفى عنه طالما كان على المحل، ان انتقل عن المحل يبقى هنا في الحاله دي نقوم بازالته، لانه انتقل للملبس قلنا حكمه حكم زي ما يكون على المحل ده انتقل الى باقي البدن، انتقل قلنا يعفى عن اثر يسير موجود على المحل ذاته، على المحل لو انتقل في الحاله دي لا قوم بازالته. الاخ بينبه الاخوه انه يعني ما تنشغلوش غير بختام الصلاة بعد الانصراف من الصلاة. جزاك الله خيرا. يعني أول وقت إمتى؟ نعم بعد الفجر، اليوم بيبدأ من الفجر، ولكن لو قلنا غسل الجمعة يبقى يغتسل، لو اغتسل بعد الفجر فاغتسل في اليوم، فاغتسل في اليوم، يبقى ده أساسا طالما اليوم هو أفضل توقيت نغتسل فيه الجمعة قبل الخروج للصلاة. قلنا لأن طبعا هنا قلنا غسل الجمعة ده ينظر إليه إلى نظرتين كده، هل هو معلل ولا هو عبادة؟ قال هو عبادة. فلو كان عبادة قلنا لو كان الإنسان اغتسل الجنابة يغتسل الجمعة، لو كان معلل لإزالة الرائحة فإن أزيلت الرائحة بغسل الجنابة فهيجزئ ذلك عن غسل الجمعة، لأن طالما كان المقصد يعني إزالة الرائحة. أفضل توقيت هو أن نغتسل قبل الخروج، قبل الخروج قلنا عشان تنقطع الرائحة، لكن هو غسل الجمعة يبدأ من بعد الفجر، يبدأ من بعد الفجر، لأن الفجر هو بداية اليوم، بداية اليوم. لكن نقول الأفضل أن هو يؤخر، قلنا خاصة لو كان يعني ينام بعد الفجر حينام، يبقى هنا في الحالة دي قلنا النوم بيستصحب بعرق ورائحة، فعلى ذلك يبقى الأفضل أن هو يرجئه، الأفضل أن هو يرجئه لقرب أو قبيل صلاة الجمعة. أخي بيسأل عن قراءة سورة الكهف، هي بتقرأ إمتى؟ في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، في ليلة الجمعة. الحديث ماله؟ مش بنقوله، مش بنقول الحديث ايه، الحديث ايه، ها مالك الصوت خافت ليه كده يا شيخ ماهر؟ صحيح الحديث بتاع قراءة كهف الجمعة او ليلة الجمعة صحيح. هو صحيح سورة يعني سورة الكهف مهمة جدا، يعني مهمة، مهمة امتى؟ اما يخرج الدجال نقرأ عليه فواتح سورة الكهف يعني 10 آيات. لا يجوز، لا يجوز دخول المرأة يعني الحائض للمسجد المكث فيه إلا إن كان عبر سبيل، إلا إن كان. العلماء قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولوا، ولا جنبا إلا عبير سبيل، المقصود بالصلاة المصلى، المقصود هنا المصلى. وقالوا إن الجنابة أخف بكثير من مسألة مسألة الحيض، ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا لغاية لما يرفع ذلك الشيء. والحائض لا تمكث، يعني دي من الأحكام المتعلقة بالحائض، نوع هنا في الحالة دي أنها لا تصلي وبالتالي لا تمكث في المسجد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في الراحة بدهية اللي هو كان بيتم القضاء فيها، الراحة بدهية كانت من داخل المسجد ففصلها وقال يدخل فيها الكافر والحائض، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يبقى المسجد كان مجلس القضاء في المسجد بس في حتة اسمها الراحبة، الراحبة ديت يعني إذا نقوله حجرة ملحقة بالمسجد بس دخولها من المسجد، ففصلها وخلى خروجها من إيه، دخولها من الخارج. قال يدخل فيها الكافر، لأن يعني طبعا دي مظالم فتناقش في المكان ده، لو واحد كافر ليه مظلمة هيدخل. قال يدخل فيها الكافر والحائض، يدخل فيها الكافر والحائض، يعني عمر بن عزيز كان بمذهبه إيه، عدم دخول الحائض إلى المسجد. وطبعا الرواية المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا المصلى، يعتزلنا المصلى، ان طبعا هنا رخص المرأة الخروج، رخص المرأة الحائض ان تخرج الى صلاة العيد، قلنا لكي يعني ايه تشاهد يعني وتكثر سواد المسلمين وايضا ايه دعوة الخير. لكن قال يعتزلنا المصلى، يعني عند الصلاة يبقى تعتزل هذا المكان، تعتزل المكان، قلنا حتى لا تكون قاطعة للصوف. لكن الأصل هي عدم دخول المرأة الحائض إلى المسجد، هي ليست من أهل الصلاة في التوقيت ده وغير مخاطبة بالصلاة، هي ليست من أهل الصلاة. نجد دايما النساء بتتشبث كده، أقول لك يعني كأن اهتمام بالعلم، يعني كأن اهتمام بالعلم. لكن طبعا يعني معروف أن هي بتضار كلمات كثيرة جدا، كلام كثير جدا، أحاديث كثير جدا مثلا من النساء، فكأن هي صورة اهتمام. نقول والله لو فعلت النساء كما فعل عمر رضي الله عنه رضاه مع رجل أنصاري، نقول حتى الإخوة ما بتعملش يعني هذا الأمر. عمر الخطاب رضي الله عنه كان بيتناوب مع ذلك الأنصاري، قلنا لو غاب الإنسان عن مجلس علم ما بيسألش إيه اللي تاخذ المجلس، وما حدش من إخوانه أيضا بيكون حريص إن يعلمه. إحنا ذكرنا رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما رحل الرواحل يعني بالعشي وأتى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، قال ما أجود؟ قال لا، قبلها إيه أجود، وقال أنا إيه رأيتك أتيت إيه أنفا، وذكر ليه الكلام اللي هو ما حصلوش. قلنا حرص الصحابة بعضهم على بعض، وكذلك الحرص أيضا على التعلم كما بينا من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. ومعلوم أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان بيتناوب النزول مع هذا الأنصاري، هذا ينزل يوم وده ينزل يوم، وبالتالي كانوا بيتناوبوا هذا الأمر، ويأتي بخبر الجديد في ذلك اليوم، والتالي يأتي بالخبر أيضا في اليوم التالي. يبقى في تعاون، قلنا بنطبق كده تعاونوا على البر والتقوى، في نوع من أنواع التعاون، وكل الإنسان حريص يعني على أخيه أن يصل إليه الخير كما هو حريص على نفسه. قلنا تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، هي هتدخل لها. نعم، لا مش هتعبر، تعبر تمكس، غير لو كانت هي الميضة يعني مكان خارج المسجد، يعني يدخل له مكان خارج المسجد، كان هتعتبر كده، لان هو اصبح يعني الميضة بتقتطع من المسجد لصالحه. يعني الراجل بيه يقول لك والله الارض دي كلها وقف لله سبحانه وتعالى، وقف، فاحنا بنقتطع منها جزء ليها للميضة، جزء الميضة، طبعا هو مش هنصلي فيها وكده، لكن لو كان لها جانب خارجي، لكن هي تعبر، العبور ده عشان تعبر وتمضي، يعني تمضي، لكن هي بتمكس، أصبحت بتمكس في المسجد. يعني يحاول ان يجعل عادته يبول قبل الصلاة نصف ساعة، فيعني ما يجعلش ايه عادته سيرة كده. ساعات الانسان بيغير العادة بتاعته، ساعات الانسان بيسعى ان احنا نغير العادة لكي تتفق وما تختلفش مع الشرع، فنقول والله عادته كده، طب هو ليه عادة كده ان هو يتبول عند الصلاة؟ يقول يبقى هو يحاول العادة، يجعل العادة يرحلها بعيد عن وقت الصلاة، بحيث ان هو يمكن نفسه ان القطرة دي تخرج بعيد قبل ايه اتيان وقت الصلاة، ودي مش هيلجئه ابدا ان هو يكون حاقن او غير ذلك، لكن هي تنظيم العادة. قلنا زي بالضبط كده، انسان هو بيأكل الطعام نقوله الساعة اربعة، نقول لك والله او الساعة ثلاثة ونص مس او اربعة لربع، عشان يبقى ايه هو متعود اكل اربعة لربع، بس دلوقتي وقت اقامة صلاة العصر، يبقى يغير عادته بقى، مش التوقيت ولا هيتغير، فانا بغير عادتي بما تناسب مع الشرع ويتلائم مع التوقيتات. نقول والله عادته كده ان ياكل في وقت الفلاني في الصيف، الوقت ده ينوله ده هيتفق مع وقت الصلاه، يبقى يغير عادته، يبقى عادتنا احنا نغيرها مع الشرع، مش هنغير الشرع مع العادات بتاعتنا، فهنا نفس القضيه. يبقى يحاول ان هو يغير يعني العاده، يغير ان يبقى والله هيمسك البول شويه لغايه لما يخرج الوقت، بحيث ان هو يدع نفسه فرصة، فاصبح دلوقتي يتوالى قبل الصلاة مثلا بنصف ساعة بساعة، ويطمئن عند ذلك ان القطرة دي بتخرج منه، لان هي قطرة بتخرج مرة واحدة، بتحبس القطرة دي وتخرج مع حركة او بعد 10 دقائق على حسب ما هو اعتاد على كده. فطبعا في الحالة دي غير العادة بحيث ما تتناسب ولا تختلف ابدا مع الشرع، يؤدي الصلاة قلنا بطمأنينة وغير حاق، وفي نفس الوقت يكون تطهر تماما من تلك القطرة. يعني هو لو تبع السنة خلصنا من السؤال ده، يعني لو تبع السنة نخلص من السؤال ده، هو يعني نقول لك تبع السنة ولا هتكف الثوب ولا حاجة، هو بيكف الثوب ايه يعني، هو نقوله السروال بتاع البنطلون بتاعه طويل، فيجي الصلاة يعني هو كأنه بيتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين كان في النهر، ما في الصلاة وغير الصلاة. طب انت احنا نسأله انت بتتني ليه، نقول له انت بتتني الثوب هنا ليه، السروال بتتني ليه، يعني هل ما يجوزش يعني الصلاة وانت مسبل ولا عشان ايه؟ ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، من المسبل، رواية عند مسلم، يعني رواية عند مسلم: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، قال منها المسبل، يعني الرواية صريحة، قال منها المسبل، يقول لك والله أنا بسبل إزار ليس خيلان. محدش يقدر يزكي نفسه، يعني ده كلام احنا ممكن نقوله، نقول لك والله اصل مش خيلان. ما الذي قال لك ذلك؟ مين اللي قال ذلك الامر؟ يعني نقول انت تستحي، تستحي رفع الثوب، تستحي تطبيق السنه، لكن هو يعني بيستند الكلام ده يقول لك انا مش جر خيلاء، يقول لك لكن انت تستحي فعل السنه حتى يعني لا يتكلم الناس. ففي الحقيقه نقول يستحي من فعل السنه، خجلان انه يفعل السنه، يعني خجلان انه يفعل السنه، يعني ما كان اسفل الكعبين في النار، دي روايه صريحه ما نفسرهاش، يعني لا نفسر ذلك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لك الرجل نحيف لا يثبت على حقويه، يعني نقوله ايه السروال قلنا يعني كان بيهر منه، لكن هو اصله مرفوع، يعني زي مثلا الانسان نقوله مثلا السروال بيفك منه كده فبينزل، فهو بيتعهده يرفعه، اصله كده، اصله ان هو مرفوع وفوق الكعبين، بس نقوله هو نحيف ما كانش حاجه تثبت على ايه على حقويه، فكان بينزل فكان بيتعهده. يقول لك ما جرى ده ما يجرش ثوب خيلاء، يبقى الخيلاء مين اللي ياكد؟ مين اللي يقول انه مش خيلاء؟ مين اللي يقول يعني انت مش بتجر خيلاء؟ يعني انت فعلا مش خيلاء؟ ما تقدرش تزكي نفسك في المساله دهيت، لكن في الحقيقه بنستند للكلام ده عشان انا لا استطيع ان افعل السنه، يعني ما عنديش الجرأة ان انا افعل السنه، استحي من فعل السنه، لان الناس هيقولوا والله يعني البنطلون مثلا مخاصم القدمين، او كما يقولون بمساله الزاء والتنقص دهوت، فنقول لك افعل السنه. وقلنا خاصه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بكلام صريح ما اسفل الكعبين كان في النار، كان في النار. يقول لك احذر، دي مساله، مساله ثانيه يعني ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم، منهم المسبل للازار، منهم المسبل. فيبقى احنا ننتبه، يبقى نقول ما نحتاجش لتانيو بقى واحنا داخل المسجد عشان ندخل، والا اذا نقوله نساله انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه بتتني؟ طب ايه الفرق بين بره وجوه؟ اشمعنى في الصلاه بتعمل كده وبره الصلاه بتعملش كده؟ فهي الاجابه تكون ازاي؟ ما عندوش اجابه، ما عندوش اجابه، يعني فين الاجابه؟ مفيش اجابه. هيبقى نقول لك والله لما تفعل السنه بترتاح من حاجات كثيره، مخالفات دايما هي اللي بتاتي بالنواقص دهيت. يعني ايه الوكيرة دي؟ ما هي الوكيرة؟ جزاك الله خير. عند شراء شيء جديد يعني الوكيرة. الولائم ثمانية كما يقول الإمام النووي رحمه الله. الولائم ثمانية. منها الوكيرة. الوكيرة دي يعني شكر النعمة. إن ربنا سبحانه وتعالى رزقك دار جديدة. رزقك مثلا سيارة جديدة. فدي شكر النعمة. الطعام بتاعها اسمه وكيرة. الطعام وكيرة. اصلا هي الولائم كده طعام، اصلا الولائم طعام، فهي طعام الوكيره دي منهم، يبقى دي شكر النعمه، يبقى ده شكر النعمه. يبقى انسان مثلا اخذ مكان جديد، دار جديده، سياره جديده، يبقى ده اسمها وكيره. وكيره ذبح او غير ذلك، يعني الوكيره ده طعام، الولائم كده مفتوحه او ولو بشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غير العقيقه، العقيقه طبعا فيها نهر الدم، إراقة الدماء. بالنجا لا، إلا أنه شكر نعمة من أجل النعم التي تتقرب بين الإنسان ربه الذبح، يعني الذبح دي من أقرب القرب إلى الرب سبحانه وتعالى إراقة الدماء لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، والله تعالى كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فمن أقرب القرب هو إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، دي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو هو نجا نقول والله أشكر المنعم سبحانه وتعالى على نجاتك، فشكر النعمة. طالما يتمكن من الذبح اذبح، مش شرط ان احنا نذبح يعني عند مناسبات، الذبح كده عبادة مطلقة، يعني عبادة. لو جاء انسان كده اتى بشاء وقال اذبح ذلك وانحرى لله سبحانه وتعالى تقربا الى الله عز وجل، يبقى على ذلك ده يثاب على كده نعم، ولكن انا التقوى منكم كما قال سبحانه وتعالى. يصلي في الطائرة زي ما يصلي في القطار، يصلي يعني يتعذر القيام يصلي على حاله، مش احنا قلنا الواجب بيسقط بايه؟ العجز وعدم المقدرة. العجز وعدم المقدرة قلنا في القطار يقدر ما يقدرش يقف، يبقى هنجد التمايل ده هيسقط. يبقى في الحالة دي نقول اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، ويبقى حاله يصلي من جلوس طالما لم يتمكن. إذا ما تمكنش يستقبل القبلة، يبقى كل ده بيسقط عند العجز وعدم المقدرة. لا يستطيع أن يصلي قائما، يبقى في الحالة يصلي وقاعد. يعني يستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، يستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. هو في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه الإنسان لو وطأ الحائض فيتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. العلماء يعني دي رواية صحيحة، حمل العلماء الدينار على أنه لو أصاب المرأة في حال يعني سيلان الدماء، أما إن أصاب المرأة بعد انقطاع الدماء وقبل الغسل فيتصدق بنصف دينار. فيتصدق الدينار ده كان 4.25 جرام من عيار 24 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب من عيار 24، فيتصدق الدينار نصف دينار. الرواية صحيحة، لكن الجمهور قالوا ان ده على الاستحباب وعليه الاستغفار والتوبة، يستغفر ويتوب، ان خاصة لما يكون هو متعمد المخالفة. قلنا ده خلق يعني يحذر على نفسه، نقول ده خلق يحذر على نفسه. لو كان عن جهل يبقى ده نقول جاهل يتعلم، لكن هو يعلم الحكم، يعلم الحكم، وبالتالي يعني نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر هذه الأحكام كل الأحكام دي كلها لصالح الإنسان. يعني اوعى تظن الأحكام دي تقييد، تقيد حرية الإنسان، ده كل ده لصالح الإنسان. الله تعالى لا ينتفع بطاعة الإنسان كما لا يضر بعصية الإنسان. كل لو الإنسان فكر بس شوية كده، الله عز وجل كما قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، في أذى سواء على المرأة أو على الرجل، سواء أذى حسي أو أذى معنوي، في أذى وخلاص، يبقى أنا أكون وقف عند الحدود. لكن خلق التجرد ده يعني نقول احذر، احذر على نفسك، رجع الإيمان على طول، رجع الإيمان. إن تعمد وقصد المعصية، يعني إن تعمد وقصد المعصية، إن غير لما يقع فيها وجاهل ويعني مخطئ، لكن لما تعمد المعصية نقول ده خلق ينم على ضعف الإيمان وضعف من رقبة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، فيحذر من ذلك، احذر. وبالتالي إياك أن تفعل معصية على سبيل التعمد، على سبيل التعمد، ولا قلنا ده خلق لا نأمن معاه أن هو يقع فيما أشد من ذلك. ايه المطلوب مننا بقى؟ يعني هو خلالنا ايه نقوله؟ لا يصل الجميع، يعني كما كان يفعل الامام مالك رحمه الله لما افتى الرجل ولم يعلم اين هو، كان يذهب في السوق، في السوق وينادي يا من افتيته بكذا فهو الحكم كذا وكذا، نقول له اعمل كده، نعمل كده. يبقى لان الله سبحانه وتعالى بيّن ان من تمام التوبة اصلاح ما افسد الانسان، الى الذين تابوا واصلحوا. يبقى زي ما كان بيدعو الناس الى هذا الامر، يبقى يحاول اساسا يعني يبين هذا الحكم، يؤكد بقى على ذلك الكلام. قلنا يعني يبذل الجهد التام، قلنا من اجل يعني محاربة هذا الشيء، قلنا عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه بما فعل ان شاء الله تعالى. يعني المسألة ساعات الانسان يفعل افعاله وبعد كده يبدأ ينظر. ما كانش ده خلق الصحابة، كانش خلق الصحابة، خلق الصحابة الأول نعرف الحكم عشان نبدأ أعمل ولا لا، ده الخلق. إحنا عندنا نعمل وبعد ما يعمل يقول لك والله الحاجة الفلانية، طب أنت ما سألتش قبل ما تعمل. يعني في البعض كده بيخاف يسأل لأنه عايز يعمل، وبعد ما يعمل يقول لك والله حصل كذا وكذا، يقول لك يعني طب أنت ده مش خلق الإنسان المسلم. خلق المسلم، مسلم يتحرك ويسكن بسند، يتحرك ويسكن دايما بسند، فانت لا تحرك لا تتقدم الى فعل ولا تتأخر الا والسند موجود. اسال العلم قبل القول والعمل، كما ترجم الامام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل، والسند الى قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وثواكم. قال الايه هنا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، قال يقدم العلم على العمل، وبالتالي يقدم العلم على القول والعمل. تريد تتكلم كلمة شوف السند، عايز تفعل فعلا شوف السند قبل ما تتقدم. لكن قلنا في أحيان كثيرة بيفعل وبعدين يسأل، يفعل وبعدين يسأل، يقول لك طب أنت كنت في سعة وفي عافية، اسأل قبل الفعل. يبقى إن وجدنا كده والله الفعل ده يعني مناقض للشرع يبقى هنمتنع عنه، القول ده مناقض لشرع الله سبحانه وتعالى هنمتنع عنه، لكن بعد الفعل نقول خلاص بيملك الإنسان. يقول العلماء أن يعني الكلمة إن لم تخرجها ملكتها، إن أخرجتها ملكتك. يبقى الكلمة قبل ما تخرجها أنت ملكها، بعد ما تخرجها ملكتك الكلمة، بتملكك هي. يبقى نقول لك والله هنطبق عليك الحكم الفلاني بالكلمة. ف يعني هو يتوب يا رب سبحانه وتعالى ويزيد من الطاعات، وكذلك أيضا يزيد محاربة ذلك الشيء، ويحاول أنه يبذل الجهد تماما حتى يصل إلى القوم ويبلغهم ويخبرهم أنه كان مخطئا، وبالتالي يبقى لا يجوز التعامل مع الساحر، وأن الساحر حكمه كذا وكذا كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. يحاول أنه أساسا يعني يبذل الجهد التام في هذا الأمر. رضيت بالله رب والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، امتى بنقولها؟ هو ده ذكر من أذكار الأذان؟ نعم، بعد ايه؟ ما نرجع بأذكار صباح المساء، احنا بنتكلم على الذكر بعد ايه الأذان، ده بنتكلم على الأذان وجود بعد الأذان. هذه من الأذكار أيضا الوردة بعد الأذان، هذه من الأذكار الوردة بعد الأذان، امتى بنقولها؟ بعد الأذان. المطلوب ان انا اردد الاذان، اردد الاذان، فبعد ترديد الاذان هذه من الاذكار ايضا الوارده. خلاص كده. يعني هو بيسأل المسألة الأولى اللي هو من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته خير ما أعطي إيه السائلين، إيه نقوله إيه الكلام ده؟ يعني شغل بالذكر عن الدعاء، ماذا تقولون؟ نعم، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. العلماء بيضعفوا الكلام ده، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، من شغله ذكر عن مسألة دي خير ما يعطي السائلين. لا، ده الدعاء هو العبادة، ده الدعاء ده سلاح الأنبياء، ده الدعاء ده سلاح الأنبياء، ده الإنسان بيلهم الدعاء على قدر إيمانه. لما تجد أنك أنت أساسا في الدعاء كده في ضعف، ده أساسا ينم على ضعف الإيمان، ده سلاح الأنبياء. فبنقرأش سورة الأنبياء إحنا؟ سورة الأنبياء بنقرأش؟ سورة الأنبياء بنقرأش؟ سورة الأنفال استغيثون ربكم فاستجاب لكم؟ ما بنقرأش أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ والفيل الأدعية دي كلها، والفيل الأدعية، والدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنة مدخرين. فيبقى الدعاء هو العبادة أساسا، والدعاء ده من الذكر، يعني الدعاء ده من الذكر، هو الذكر أساسا. الذكر إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيه هو الذكر يعني؟ هو الذكر ده التسبيح والتهليل؟ لا، انك انت حياتك تمارس فيها العبودية كلها. يبقى نقول عند النوم كده لما تقول اذكار النوم يبقى انت بتمارس العبودية، عند دخول الخلاء او غير ذلك، في نقول في كل حالة من حالاتك، في الصلاة انت ذكر لله، الصيام وهكذا، الصدقة، كل ده ذكر لله سبحانه وتعالى، فعل الطاعة، فعل الطاعة. فالذكر مش مقصور على الاذكار اللي هي باللسان، دي عبادات قولية، لكن انت تكون ذاكر ربك سبحانه وتعالى نقول معناها انك انت تمارس العبادات في كل جزء من جزء حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فعلى ذلك تنشغل بالدعاء، قلنا ان ده سلاح الانبياء. هو عيسى عليه السلام في نهاية الزمان لما يخرج يأجوج ومأجوج الله تعالى يوحي إلى عيسى إيه؟ أن أخرجت عباد لا يدل أحد لقتالين، مفيش أبدا قوة تستطيع أن تقاتل يأجوج ومأجوج. طب عيسى عليه السلام يقاتلهم بإيه؟ بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم فيرسل النغف فتقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد، وبعدين تملأ الأرض من جثثهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل البخت، يعني طير أعناق وأعناق الإبل، فتقوم فتأخذها ثم تطرحها حيث شاء الله عز وجل بالدعاء. قلنا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد على من لم يدعوه وقال ربكم ادعوني استجب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعاء الرب سبحانه وتعالى، عن دعاء الرب سبحانه وتعالى. وقلنا دي سلاح الأنبياء. اقرأ كده في الدعوات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دي كلها توحيد، كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم توحيد. ده احنا هنا بنقرر هذا التوحيد عن طريق الأدعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أدعية كثيرة جدا موظفة، وأذكار كثيرة جدا موظفة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالها إمتى الكلام ده هو؟ قالها إمتى؟ يبقى قال الكلام ده فين؟ ما في حياتي، وبين لنا كيف نمارس يعني عبادة الدعاء. قلنا دايما لما يلهم إنسان الدعاء ده دلالة على صحة إيماني، على صحة إيمانك أنت، تلهم الدعاء، تلهم الدعاء. يعني هذا رجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيجعل يعني ثلث دعاءه للنبي او كده، يبقى ايه معناها ده؟ قال له لما قال ان اجعل دعائي كله لك، قال اذا يكفيك الله من الدنيا الاخره، ايه معناها؟ ما انت لازم تعرفوا المعاني دي، مفروض بنمارس احنا الحاجات دي، مارس. ايوه جزاك الله خير. يبقى هو وقت مخصصه مثلا للدعاء، فكل دعاء داعي كل النبي في هنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اجعل كل دعائي اي هذا الجزئيه اللي هو بيخصصها يبقى كلها اساسا هيمكث كده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ميثاق الفطرة ولا الميثاق الأول؟ الميثاق الأول مش هو ميثاق الفطرة، الميثاق الأول اللي هو أنه لما أخذ الله عز وجل علينا ميثاق ونحن في عالم الظاهر، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى إحنا كل شاهد كده بوحدانية الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل حسبنا على ذلك، ولكن الحساب على إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيبقى الكلام صريح جدا أنه لن يتم الحساب إلا بإرسال الرسل، فأرسل الله عز وجل الرسل ليذكرون الناس بالميثاق الأول. والإنسان لما يولد يولد على الفطرة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أهل الفطرة دولت، أهل الفطرة هم قوم لم ينزل على أرضهم رسالة، لم ينزل على أرضهم رسالة، فدولت هيختبروا في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. يبقى دول أهل الفطرة، أهل مكة اللي هو كفار قريش لم يكونوا أهل فترة، لأن كان في رسالة على أرضهم اللي هي إبراهيم عليه السلام. فيبقى على ذلك نقول إن أي أرض نزل عليها رسالة حتى لو مضى عليها زمن طويل، من أتبع ذلك نقول إن مع إن يعني الرسالة دهيت هم لم يعلموا عنها أو ما جالهمش الذكر بتاعها، نقول لا. يبقى أهل الفترة دي ناس عاشوا في مكان أرض لم ينزل فيها رسالة، قلنا كأنه في أدغال إفريقيا كده ما حدش يقدر يوصل له، هو ما وصلش لحد. الحالة دي دول أهل فترة وحاسبون في عرصات القيامة، يختبرون في عرصات القيامة، لكن نقول دي بقى دول أهل الفترة. بيقول لماذا لا يحاسب على المثال؟ أن أساسا المعتزلة بتعتمد على العقل، وأن الإنسان مكلف عن طريق العقل، لكن التكليف عندنا عن طريق الوحي. الوحي يبقى نقول العقل ده مناط التكليف، عشان كده لا يكلف الصبي الصغير، لا يكلف المجنون لذهاب العقل، لكن العقل ده مناط التكليف. لكن هو التكليف بيجي ازاي؟ عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. فطبعا المعتزلة تعتمد طبعا العقل، وبتقول ان هو انسان حيحاسب، لان العقل يحسن ويقبح بعيدا تماما عن الشرع. نقول العقل فعلا بيحسن ويقبح ولكن الشرع بيأتي لكي يعني يبين هذه المسألة. فالتحسين والتقبيع عندنا يعرف عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. فما حسنه الشارع هو حسن حتى لو رأى العقل قبيحا، ولو وما قبحه الشارع هو قبيح حتى لو حسنه العقل، لأن هذه دلالة على فساد العقل. لو العقل قبح ما حسنه الشارع يبقى دلالة على فساد العقل، ولو حسن ما قبحه الشارع يبقى دلالة على فساد العقل. وإن مناط التكليف دايما هيكون على أساس إرسال الرسل، يعني هيحاسب الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى على أساس إرسال الرسل. قلنا روايات صريحة جدا منها: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما قال ربنا سبحانه. الراجل ايه؟ يعني هو طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب: يا علي لا تقضي بين اثنين حتى تسمع الاخر منهما كما سمعت من الاول. في مساله الحكم كده خلي بالك، يعني ساعات الانسان يميل مع الكلام الاول، ساعات الانسان كده بيميل مع الكلام الاول، إيه؟ ان من البيان لسحرا، فممكن بتاخد قرارك، فلان ده فعل كذا وكذا وكذا، فعل معي كذا وكذا، فانت بتاخد قرارك على طول، اسمع. يعني ولذلك قال العلماء: اذا اتى لك الرجل وقد فقت عينه فانتظر عسى ان يكون فقع عينيه الاخر. يعني يقول لك لما يجي لك واحد ده هو مفقوع عينه، فتقول تحكم له على طول، يقول لك استنى يمكن هو فقع عينين التانيين مش عين واحده بس. فعلى ذلك يا علي لا تقضي بين اثنين حتى تسمع الاخر منهما كما سمعت من الاول. الحكم دايما العدل، العدل يقتضي من الإنسان إن هو يستمع إلى كلا الطرفين، بقولنا بحياد تام، بحياد تام، ما يكونش يميل. لكن دايما كده يعني لما يكون في شكاية مثلا بين زوجين، لو أنت سمعت الرجل منفردا يعني تقول إن المرأة مخطئة 100% شيطانة، ولو سمعت من المرأة تقول إن هو شيطان. يعني لكن نقول إنك أنت تسمع دايما للأطراف، أن كل واحد بيلحم في حجته كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيش حد دايما يقولك بيبين نفسه أنه مخطئ، فلابد أنك أنت تسمع، شوف الحيثية. والدين علمنا كده، علمنا كده قاعدة الاستفسار قبل الحكم، الدين علمنا كده الاستفسار قبل الحكم. يعني تذكر كده حاطب بن أبي بلتعم رضي الله عنه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ده هم جم بالرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليه رضي الله عنه، فأتى بالرسالة من المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالة مرسلة من حاطب النبي بلتعم. لكن ماذا قال؟ قال: يا حاطب ما حملك على هذا؟ ما حملك؟ قلنا مع أنه يقول والله ده البينة موجودة هي، لكن دايما الاستفسار قبل الحكم، قبل ما تحكم كده استفسر وقف على الأمر. وبالتالي لما يكون في إشكال ما تحاولش أنك أنت فلان ده يعني ليه ما كان عندنا وهو قص علينا الأمر ده، فإحنا نصدقه لا نكذبه، بس إياك أنك أنت تحكم، عسى أن يكون التاني متأول، عسى أن يكون ده فهم الأمر على غير المراد. قلنا فيه احتمالات كثيرة، إحنا لا نكذبه، لا نكذبه. يقول فلان فعل معي كذا وكذا، نقول والله نشوف فعل ليه الكلام ده، هو هل فعله ولا لا، وفعله ليه، الحيثية اللي هو من خلاليها. قلنا ادي نفسك فرصة، ادي نفسك مهلة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يبقى العدل، إن الله يأمر بالعدل، فالعدل دايما يقتضي لو أنت تحكم في مسألة أنك أنت تسمع للطرفين، تسمعش كل واحد على حدة، تسمع للطرفين. قلنا عشان نؤكد على ذلك الأمر ثم تحكم بعد كده. قل ادي نفسك مهلة، فدايما الاستفسار قبل الحكم، قبل ما تحكم لازم تستفسر وتقف، ادي نفسك زي ما يقول مهلة. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أرضاه بذلك، أنك أنت يعني لا تقضي بين اثنين حتى تسمع الآخر، تسمع بقى للتاني زي ما سمعت من الأول، ادي له الفرصة كاملة زي ما سمعت الأول، كما أنت تندفعش وتحكم على واحد يعني من كلام آخر. قلنا احتمالات كثيرة، قلنا يا عسى يكون متأول، عسى كذا، ما حملك على ذلك يا حاطب؟ قلنا يعني من أبرز الروايات ما حملك على ذلك. وننظر كده أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم من حال ولده عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه هو يعني أدي كان بيقيم الليل ويصوم النهار وكان مؤمن لبيتي ولامرأتي، فقال له النبي يعني ألم أخبر بكذا وكذا؟ قال نعم. يعني بيأكد بقى الكلام هنا، أخبرت بكذا وكذا، ففعلا نقول نعم. فقال له يعني إن لزوجك عليك حقا إلى آخر الرواية. فده بيعلمنا دايما ادي نفسك مهلة، طالما تحكم في مسألة ادي نفسك مهلة، ما تخليش قلبك يميل مع أحد طرفين. قلنا دايما بتميل مع الشك الأول، قلنا لأنه بيحرك العواطف، الحكم كله مش مبني على عواطف، جرد نفسك تماما، يعني تجرد لله سبحانه وتعالى. وعشان نحكم مسألة لازم نسمع من الطرفين، استفسار قبل الحكم، قلنا ده يبقى مبدأ عندنا، مبدأ عندنا. وانه ساعات يبقى اللسان الكلام ده بيطبق مثلا في البيت، في البيوت نجد ان هو يعني اول ملاحظ يدخل كده الطفل الصغير يأتي ويشكي طبعا ويبكي بكاء شديد، فلان فعل معايا كذا وكذا وكذا، نشوف عمل معاه كده ليه. الواحد بياخد قراره مباشرة، عاطفة التحرك، ياخد قراره يروح قايم وضرب الاكبر، ضرب الاكبر على طول. طب انت استفسر شوف، ما هو شتمه سبه عمل معاه كذا مع كذا مع كذا، لكن دايما كده يعني بيجي يشتكي قلنا تتحرك العاطفة اخد قراري مباشرة، وقرار كله يبقى مملوء بالغضب. تقول لك لا، ادي نفسك الفرصة، ادي كده كن عدل في الحكم، يعني اعدلوا بين اولادكم في العطية وفي ايضا في هذه الامور. يبقى نخلي بالنا من هذه الجزئيات، قلنا لان ده يبقى خلق عند الانسان، خلق العدل ده، وهذا خلق لا يجزأ حتى لو كان الانسان بيحكم على نفسه، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى نكتب ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.